بسم الله الرحمن الرحيم. كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في مسالك الجسم وذلك عن طريق تحميله من سلفية إلى الموضوعية. في هذا البحث في الشهيد يرد على قول الأخباريين. الأخباريون يقولون القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة. في الكتب الأصولية المتداولة أثبتوا استحالة هذا الكلام، أن بعد حصول القطع مستحيل نفي الحجية من قبل الشارع من هذا القطع الحاصل بالحكم الشرعي من الدليل العقلي. أما قبل أن نذكر رد السيد الشهيد على هذا القول، لابد أن نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، ما هو الجعل وما هو المجعول؟ والمقدمة الثانية حول تحويل القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوع. فبعد التحويل يمكن للمولى إضافة قيد لهذا القطع الموضوعي، ومن ثم لا يحصل قطع بالحكم الشرعي الذي يكون منجزا لهذا الحكم. أما بالنسبة لي المقدمة الأولى، الجعل عبارة عن جعل الحكم على فرض ثبوت الموضوع، وبتعبير آخر جعل الحكم بنحو القوية الحقيقية، بمثل لله على الناس وجلبيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا جعل الوجود الحي لو حصلت الاستطاعة للمكلف، فهنا جعل الوجود وجود الحي على فرض طول الاستطاعة، هذا يسمى بالجعل، جعل الحكم على فرض ثبوت الموضوع، جعل الحكم على فرض الحقيقية لو حصل وجب، هذا فعل آخر. أما المجعول، مجعول بتحقق الموضوع، عالم الجعل الحكم معلق بثبوت الموضوع، ثبوت الشخص التصريح الفرض ثبوت الاستطاعة، لكن ثم الوجوب يتعلق بذمة المكلف. وبأمر آخر، وجوب الحج يتحركان المكلف حقق الاستطاعة، المكلف اللي تحصل له استطاعة فوجوب الحج ذمته، ومن ثم المكلف نحوه. فهذا هو المجعول، طرفية المكلف هو فاعلية تحقق الموضوع مقام الجعل. الموضوع مفروض الوجود، الجعل معلق على الموضوع، هذا هو الفرق بين المجعول وهذا من عاصي مختلف. هذه هي المقدمة الأولى، مجعول جعل على فرض ولكن الملعون فعلية هذا الجعل، وبتعبير آخر تعلق هذا الجعل بذمة مكلف من المكلفين، ولما يتعلق بالذمة يكون شنو؟ محركا وساعيا نحو العمل. المهم هذا هو الفرق بين الجعل والمجعول من مصطلحات المحقق النائم. أما المقدمة الثانية فتحويل القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوعي، وإذا صار القطع موضوعيا فيمكن إضافة قيد إلى هذا القطع الموضوعي من قبل الشارع، فلذلك ما يحصل القطع بتكليف فعلي حتى يكون منجزا. هذا مو من قبيل نفي المنجزية بعد حصول القطع بتكليف فعلي، هذا صحيح في المقال الفليون في الكتب المعروفة في الكفاية والرسائل، هذا مستحيل. لكن السيد الشهيد بهذه المحاولة تحويل القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوعي، فيمكن للشارع إضافة قيد إلى هذا القطع الموضوعي، ومن ثم القطع الحاصل من الدليل العقلي على الحكم الشرعي لا يكون قطعا بالحكم الشرعي الفعلي، فلذلك لا يكون منجزا. فهنا انتفاء التنجز بانتفاء موضوع المنجزية. موضوع المنجزية هو القطع بالحكم الفعلي لا بالحكم الإنشائي المجرد. صحيح. الآن كيف يمكن تحويل القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوع؟ نطبق هذا كيفية التحويل في مثال. العقل يحكم بقبح ضرب اليتيم، ضرب اليتيم قبيح، هذا حكم العقل العملي. وبعد ذلك العقل النظري عنده حكم آخر الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. بعد هذين الحكمين من العقل، أولا العقل العملي يحكم بأن ضرب اليتيم قبيح، وبعد ذلك حكم ثاني للعقل النظري الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم الشرع. فمن هذه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يستنتج أن ضرب اليتيم حرام شرعا، فهنا الحكم الشرعي وهو ضرب اليتيم حرام شرعا استنتج من حكم العقل، اولا حكم العقل العملي، وثانيا حكم العقل النظري بالملازمة. وما دام يلازم حكما شرعيا هذا الحكم العقلي، فطبعا ضرب اليتيم يكون حرام شرعا. الان فممكن للمولى أن يحول هذا القطع بالنسبة للتكليف، هاي التكليف اللي في مثالنا شنو؟ ضرب اليتيم حرام شرعا، هذا التكليف الشرعي بحرمة ضرب اليتيم، هذا القطع المتعلق بهذا التكليف ممكن أن يحوله إلى قطع موضوعي، يعني نفس القطع بالنسبة لهذا التكليف موضوعه. ولكن ممكن واحد يستغرب كيف يمكن التكليف اللي هو متعلق القطع بصير هذا القطع المتعلق بالتكليف موضوعا بنفس التكليف، وهذا دور، لأن القطع متوقف على المقطوع به، لابد أن يكون هناك مقطوعه. ومن جانب آخر هذا القطع موضوع لنفس هذا التكليف فيستلزم الدور. السيد الشهيد يستفيد من الصلاح اللي ذكرنا في المقدمة الأولى، الفرق بين الجعل والمجعول، يجعل القطع بالجعل والإنشاء موضوعا لفعلية هذا الجعل. والمولى مثلا يقول: إذا قطعت بحرمة ضرب اليتيم، ويضيف هنا طيب الجنوب، من غير دليل العقل. من غير دليل العقل يعني جنوب، يعني من الدليل الشرعي. إذا قطعت بحرمة ضرب اليتيم من غير دليل العقل فيحرم ضرب اليتيم. فهنا يحرم ضرب اليتيم فعلية الحرمة وتعلق الحرمة بذمة المكلف مشروط بالقطع الحاصل من الدليل الشرعي بالحرمة. فهنا القاطع متعلقه الجعل. إذا قطعت بحرمة ضرب اليتيم، هذه الحرمة جعل الحرمة، إذا حصل القطع بجعل الحرمة. لكن هذا القطع الحاصل بجعل الحرمة من وين؟ الشارع يريد طيب من غير دليل العقل فيحرم الضرب. أي حرمة؟ الحرمة الفعلية، يعني الحرمة تتعلق بذمة المكلف، حرمة ضرب اليتيم عندما يحصل له القطع بهذه الحرمة، يعني بجعل الحرمة. من أي دليل يحصل له القطع بالحرمة؟ من غير دليل العقل. فلذلك إذا حولنا هذا القطع الطريقي المحض، القطع نحو حرمة ضرب اليتيم من قطع طريقي، حولنا إلى قطع موضوعي. شلون نحول إلى قطع موضوعي؟ نجعل القطع بالجعل موضوعا لفعلية ذلك الجعل، يعني موضوعا للمجعول. وقلنا الفرق بين الجعل والمجعول ما يستلزم الدور. ليش؟ لأن الموقوف عليه للقطع هو الجعل، والموقوف على القطع شنو؟ المجعول. ما صار الموقوف عليه والموقوف على القطع شيء واحد. القطع متوقف على جعل الحرمة، حرمة ضرب اليتيم. لكن الحرمة المتوقفة على القطع فعلية الحرمة. فعلية الحرمة شنو؟ قلنا المجعول. المجعول بمعنى أن هذه الحرمة تتعلق بذمة المكلف وتكون من حرمة فاعلية ومحركية بشرط أن يحصل القطع بالجعل من غير دليل العقل. فلما الشارع يحول القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوعي، فهنا يمكن إضافة قيد إلى هذا القطع الموضوعي. شنو هذا القيد؟ يكون القطع بحرمة ضرب اليتيم من غير دليل العقل، أو بتعبير آخر من الدليل الشرعي. الآن لما هذا التحويل من القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوعي حصل وإضافة قيد، الآن هذا القطع الحاصل في هذا المثال من الدليل العقلي. العقل يحكم بأن ضرب اليتيم قبيح، وبعد العقل يحكم بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. من هذين الحكمين استنتجنا أن ضرب اليتيم حرام شرعا، فهذا القطع بحرمة ضرب اليتيم من وين حصل؟ من الدليل العقلي. فمعناها أن موضوع فعلية الحرمة ما تحقق. موضوع شنو؟ إذا قطعت بحرمة ضرب اليتيم من غير دليل العقل، ما دام الموضوع لفعلية الحرمة، وبتعبير آخر موضوع للمجعول ما حصل، فحرمة ضرب اليتيم ليس فعليا. العلم بالحرمة بصير علما بإنشاء الحرمة، أما ليس فعليا، ما دام ليس فعليا فهذا القطع لا يكون منجزا. ليش؟ لأن شرط التنجز أن يتعلق القطع بالفعل، يقطع بأن هذا التكليف على ذمتي بعد القطع، بأن التكليف في ذمتي يكون جنوب من الجزء. والحال أن هذا القطع حصل من الدليل العقلي، والقطع الحاصل من الدليل العقلي فقط قطع بالجعل، ما دام قطع بالجعل لا يتحقق الحرمة الفعلية. الحرمة الفعلية موضوع جنوب، القطع بحرمة ضرب اليتيم هذا القطع ناشئ من غير الدليل العقلي، فالحرمة تكون فعلية. فالآن التنجز منتفي بانتفاء موضوعه، وهو القطع بحكم فعلي، ما تحقق هذا القطع بحكم فعلي، لأن فعلية التكليف مربوط بهذا الموضوع، وهو القطع الحاصل من غير دليل العقل. وأما هذا القطع الحاصل هنا في هذا المثال من الدليل العقلي، فلذلك تبقى هذه الحرمة على إنشائيته، ما تتحول هذه الحرمة إلى الفعلية، لأن شرط الفعلية القطع لا بد أن يكون جنوب ناشئا من غير الدليل. ما دام هذه الحرمة باق على إنشائيته ولم تكن فعليا لا يكون هذا القطع منجزا. أي قطع يكون منجز؟ القطع المتعلق بالحكم الفعلي. فلذلك بهذه الطريقة يمكن أن يثبت عدم حجية القطع، تحويل القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوعي، وإضافة قيد إلى هذا القطع الموضوعي، لأن القطع الموضوعي بيد الشارع، يعني الشارع لما يجعل القطع موضوعا بيده توسيعه وتضييقه، بلا شرط يكون موضوع هذا القطع أو مع شرط، منقطع طريقي محض اللي يكون خارج عن يد الشارع فأثره التنجيز والتعزير مطلقة، لا، هذا تحول القطع الطريقي إلى موضوعي. وهذا التحويل شلون يصير؟ قطع بالنسبة لمتعلقه موضوعا، قلنا لابد أن نفرق بين القطع بالجعل وبين هذا المتعلق المجعول. حرمة الضرب جعله القطع بهذه الحرمة، وحرمة الجعل فعليته مشروط بالقطع حتى لا يستلزم الدور. لذلك السيد الشهيد يقول يمكن نفي الحجية من القطع الطريق، لكن بهذه الطريقة، بطريقة تحويل القطع الطريقي المحض إلى القطع الموضوع مع إضافة قيدين. فلذلك القطع الحاصل من الدليل العقلي قطع بإنشاء الحكم، وليس قطعا بفعلية التكليف حتى يكون منجزا. هذا التنجيز يأتي عندما يحصل القطع بهذه الحرمة من الدليل الشرعي. هذا الإنسان. الآن نأتي بعد هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى حول الجعل والمجعول، المقدمة الثانية كيفية تحويل القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي بالنسبة لمتعلق القطع الطريقي. القطع الطريقي بالنسبة لمتعلقه يكون موضوعا بهذا الأسلوب اللي ذكرنا، على أساس الفرق بين الجعل والمجعول حتى لا يستلزم الإشكال العقلي. الآن نأتي إلى رد الأخباريين. الأخباريون يقولون القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة. السيد الشريف يكفي سلب الفدية عن هذا القطع الحكم الشرعي بأي طريقة؟ إما بطريقة تحويل القطع الطريقي المحض إلى متعلقه، تحويله إلى القطع الموضوعي، فهذا في مقام الثبوت ممكن، يعني ما يستلزم أي محظور عقلي من هذا تحويل القطع الشريطي لمحض نحو متعلقه تحويله الى قطع موضوعي اذا نظرنا الى عالم الجعل والمجعول. ولذلك هذا القطع الحاصل من الدليل العقلي بحرمة ضرب اليتيم لا يكون منجزا، لان هذه الحرمة ليست فعلية بل مجرد الانشاء، ليس مجزا من باب نفي التنجز بانتفاء موضوع التنجز. موضوع التنجز هو القطع بالحكم الفعلي، هذا ممكن، لكن في مقام الاثبات هل هناك دليل على هذا القطع الموضوعي المقيد من غير دليل عقلي؟ اثبات لا مانع على هذا التقييد. القطع لا بد ان يكون حاصلا من غير دليل عقل، هذا ما في مقام الاثبات ما عندنا دليل. فاثباتا هذا الكلام جميل، بس ممكن، لكن اثبات ما عندنا عليه دليل. واما اذا كان المقصود من الدين القطعي بحكم شرعي من الدليل العقلي، نجد الجزئين هذا من حول القطع في مخزنه حكم مرورين من الدليل العقلي على اعداد الخرج من العلمين. وفي النهايه بتحليل الجامع بحثا شاسا لنفي الكثير عن القطعي مكرم عنده وسلم فراجعا لقلب والباقى. واذا كان هذا قطع قدحا للواقع يستوي مع الدجين هو المهم تنفي التمثيل الجديد من القطع التمثيل المهر سواء بالتحويل او غير التحويل. بتحويل اثباتا مع ابن دليل، دون التحويل سوسا غير ممكن. لذلك هذا الكلام معروف من اخواننا الاخباريين ان القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بالعزه، هذا الكلام ليس له سعر. كل نوع من انواع الدليل حتى لو كانت حجه يمكن الاشياء تدخل في اقال حجيه هذا الدليل، وذلك عن طريق تحويل هذا القطع من الطريقيه الى النبويه. جائيات وعدم كان دليل القص على الجعل الشرعي يصف موضوع الحكم من الجعول في ذلك الجعل، وانتم عرفتم من الفرق بين المجعول والجعل. هذا من المصطلحات ومخاطر النائمين، لا شك في الاصطلاح، ولو هذا الاصطلاح من قبل الحديث مقبول. الجعل والمجعول شيء واحد، وانه مجعول شيء والجعل شيء اخر. فهل لازم المجعول حتى يكون مفسدا مع الجعل؟ هذا مقام البحث. لا شك اصطلاح نائم لا باس به، نفس الشيء، لكن من واحد مع هذا الاصطلاح؟ من الإيجاد والوجود لا ينفكان، فالفقد بينهما اعتباريون. فالجعل والمجعول كذلك نظر سيد جديد لا ينفكان عن بعضهما شيء واحد، لكن باعتبار جعل واعتبار مجعول، ولذلك لا انفكاك بينهما. فمهم الا صلاح الشيخ النائم لا باس به، لكن فقط مجرد انه مقبل هذا الاصلاح ان لا انفكاك بين الجعل والمجعول هذا إلا بو أن يبعث في مطرح آخر، لأن يأخذ عدم قيام الدليل خاصة الجعل سر في موضع الحكم المجعول جالس الجعل. إن يكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي فإذا في الحكم المجعول. إذا كان هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي أنت المجعول بالفعل تجد ثلثه من غير دليل عقلي مثلا، وما دام المجعول أنت في إسلام الجديد والمعجزي، لأن القطع المتعلق بالحكم فعله تعيين آخر قد المتعلق بمجهولة المجزم ومعزم لا القطع بالجعل والإشارة. ليس ذلك مثل المجهول عن قطع بالحكم الشرعي، بل من حلول هنا وهم هذا القطع بحكم فعليا مجزم، لأن القطع المجزم هو القطع هي المجهول يقعد بالجعل. وقطع المقام المجهول فأنا قلنا أن العلم بحرمة ضر اليتيم ليس دليل عقلي، اولا ضر اليتيم صريح، وثانيا حكم العقل الملازم كلما حكى بالعقل يعطيه شرع من هذين الحكمين العقل. سلسله ان ضر اليتيم حرام شرعا، وهذا مجرد الجعل هذا القطع بدون ان يكون هذه الحرمه فعليه، فلذلك هذا القطع لا يكون مجزا ولا قطع في المعاني بالمعروف. وان كان في البحر ذاته بجعل حرمه شرعا ثابت، لكن هذه الحرمه ما تكون فعلية واحد على نفس الجنس المثلث في عدة حرم فهو الفصل الحاصل. حاصل من غير الجنين العقليين. نتيجة للسيد مجعول مع الجنين هذا السائد. وقد تبقى في مبحث الجنين العقليين الأخر سبقا نهوانا من أهل العلم المخصوص بالزعن شرا في المجعول أو أخي أدني ليلا في المجعول ولا يلزم من ذلك دور لأن المتوقف عليه الحق هو الزعن فالمتوقف عليه الحق هو المجعول. ذلك جلة من العلماء الكبارين أن لن يستدل إلى دليل عن فقط ليس بحقه. وقيل التعقيب على هذا الكلام أنه أريد بهذا من الجيل التحويل عن فلسطين لا موضوعية بطريقة التي يتراها الدليل بأن يكون هذا العقل علم الأعقيل البالغ بأسل أيضا تجول بفعية التفسير فهو ممكن شروطة لكنه لا دليل على هذا التفسير إثبات. يقولوا بجدها يسب الفجيع عن علم العقل بدون تأويل المجهول وهو مستحيلون كما تصرف الدول السياسة لأن الرفع ضرير لا يمكن تجيبه عن المجهولية والمجهولية وتأتي الكلام عن ذلك من راح الدين حتى إن الله تعالى. بعد ذلك قسم البحث حتى نكون في نفس المسائل العلم المجهول ونقسم البحث الأدلة الموحدة غير الأدلة المنة الأدلة الموحدة اسمها دليل فعلي ودليل عقلي ودليل ذرعي ينقسم إلى قسمين دليل زرعي منبضي ودليل زرعي غير اللفظ ودليل زرعي يبضي البعي وتقرير معصول. فأما دليل اللفظي لابد من جهات الزهر فللوجود من عصوم هذا يقولون دليل زرعي لفظي لابد من جهات الزهر هذا دليل اللفظي الجهة الأولى جهة الصدور فبد أن نفس الصدور هذا الصور الثاني من المحيط وإثبات الصدور من هذا من بحث احتمال كلها المخبر فنحن ناس من في احتمال كب بطاقة الرامي الرامي سرعة وهي كيفية صدور يثبت بها الاثنين ذلك وهو عدم غزل ان هذا الرامي مغلى عن كلام المحفوظ او مع خفيني كامل محفوظ لان الاصل عاد خطأ الغفان في محفوظ الرضيئة حسنة والمحفوظ من المحفوظ حط عدم الصدق. إيه هاي جهة نفس الهدي. وصف أول الدكرة. وثانيا يعني أحسان جهة الوطن جنب والد عادي جرس الوصف. هل يسأني جهة الصور. هو أحد الصور. هل تدني يعني هذا الكلام هذا الجيان ما نرفي أولا. ما أنوات على كتب بوفتية هل. هذا بالسوق الإيجابة بذلك. لا كل شيء من لما يتوب مقام الدار حتى يحدث عن المرجس. وهل هسأني هسأني هسأني هسأني هسأني هسأني هو هذا الضربة في الأراضي القرآنية القائمة القائمة عامة وخاصة أو اللغية آية الثالثة فيها راجع في الظهور يعني ظهور آيف وعاء الراضي عن عارائها الجزء التعين مراجعات فتعين مراجع الوقت أظهر ظهورا سنسية أظهر بجيل آخر وصل ظهور في سليل السعيل اللفظي هذه الجهات الأربعة مرور وثلاثة من البحث بالأدلة المهر وصل لما فكر الحلقة في السابق لكن هذا قليل السعيل والآخر في الدليل العقلي أن تسل الأول مع أحدهما الدليل العقلي اللفظي والآخر الدليل الشرعي اللفظي مثل الفعل التقرير والبحث الدليل الشرعي اللفظي فترة في تحديد روابط عام لدلالته وظهوره الثالثة أنا ذكرت وأخرى في ثبوت الصراح في حيث مسرور يعني صدر صادها طلب وقلنا من جهتين لابد أن ننجي احتمال الكذب وننجي ثالث احتمال قائل والغفلة حتى يسبر هذا القول من المعصوم احتمال الكذب نقول بيت الوثارة واحتمال الغفلة عقل عدم الغفلة والخطأ في الأمور المحسوسة وبعد والثالث في حجية سهول أما المسير احنا ذكرنا حيثية صدر يعني بأسر دور لبيان الواقعي وليان حكم سوريسية وقلنا لون عقلائي هلل بهار الأرض الدليل الشريعي وعلى ذلك سيرف في هذه الحلقة صلى الله عليه وآله محمد.